أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. بسم الله برحمة رب أعبده زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا ولم أكن بدعائك رب شقيا قال فهب لي من لدنك وليا فهب لي من لدنك وليا فهب إن

أنا قد جعل ربك تحتك سريا فقولي عليك رطبا جليا فقل لي